بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان، يقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث يدل على أن يعني من مات على الكفر وعلى الشرك فإنه يكون في النار. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أبيه فقال إنه في النار، فلما قف يعني ولى دعاه وقال: إن أبي وأباك في النار. وهذا يدل على أن والد الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في النار، لأنه مات على الشرك وعلى الكفر. وكذلك جاء حديث في الصحيح عن أمه وأنه استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، واستأذنه أن يزورها فأذن له، وذلك أن زيارة القبور تذكر الآخرة سواء كان زيارة مسلمين أو كفار. والحديث هذا يعني فيه الدلالة على ما كان عليه والده ومثله أجداده عبد المطلب وغيرهم ممن يعني لم يعني مما كانوا في الجاهلية وكانوا يعبدون الأصنام وكانوا يعبدون غير الله، فإن مصيرهم إلى النار. وكل من مات على غير الإسلام وعلى غير التوحيد يعني على غير دين من ديانات السماء السابقة التي هي غير مبدلة، وهذا الدين الحنيف الذي لا يدخله التبديل ولا يدخله التحريف والتأويل. ومن العلماء من قال يعني أن أبو والدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما أحيا له وأنهما أسلما، وهذا يعني غير صحيح ولم يثبت ولم يأتي في ذلك شيء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو حصل شيء من هذا لكان اشتهر وجاء في الكتب الصحيحة وفي الكتب في الكتاب الصحيح والمسانيد والسنن وغيرها، ولكنه لم يأتي شيء من ذلك، وإنما جاء يعني في بعض الكتب التي تجمع بين الغث والسمين، ولم يثبت ذلك في إسناد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي دل عليه هذا الحديث وكذلك ما جاء في ما يتعلق بأمه من الحديث هذا هو الذي يعول عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا وهو الذي ثبت عنه هذا. وسبق أن كتبت يعني أن بعض أهل البدع في هذا الزمان تكلموا في هذه المسألة وقالوا أنهما أحيا له وأظهروا هذا الكلام الذي يتعلق بكونهما أحيا له وأنهما دخل في دينه الحنيف. وقد كتبت رسالة في الرد على يعني هذا الكاتب اسمها الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال، وقد أحضرت نسخة من الكتاب لنقرأ ما كتبته وما نقلته عن أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة. صفحة 88. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: وأما إنكاره القول بأن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار فلا وجه له، لأن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وقد بوب النووي لهذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم بقوله: باب

وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه فأمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه إلا في وعد إبراهيم لأبيه بالاستغفار وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه والله أعلم. وأما تعويل الكاتب على رسائل السيوطي في نجاة الأبوين فجوابه أن السيوطي لم يأتي بشيء ثابت في ذلك يعول عليه، وقد ألف الشيخ علي ملا القاري الحنفي رسالة في الرد عليه وبيان أدلة معتقد أبي حنيفة في ذلك، وقال فيها والعجب من الشيخ جلال الدين السيوطي مع إحاطته بهذه الآثار التي كانت أن تكون متواترة في الأخبار أنه عدل عن متابعة هذه الحجة وموافقة سائر الأئمة وتبع جماعة من العلماء المتأخرين، وأورد أدلة واهية في نظر الفضلاء المعتبرين، منها أن الله سبحانه أحيا له أبويه حتى آمنا به، مستدلا بما أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والخطيب البغدادي في السابق واللاحق، والدارقطني وابن عساكر كلاهما في غرائب مالك بسند ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت حج بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلي وهو فرح فتبسم فقلت له، فقال ذهبت لقبر أمي فسألت الله أن يحييها فآمنت بي وردها الله عز وجل. وهذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين كما اعترف به السيوطي، وقال ابن كثير إنه منكر جدا ورواته مجهولون. ثم كيف يزعم الكاتب أن القول بكون أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في النار فيه إيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو مبني على سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، بخلاف القول بإحياء الأبوين وإسلامهما وهو الذي عول عليه الكاتب، فإنه لم يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول على الله ورسوله بغير علم. وقد قال الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أقول هذا ما يعني ما يتعلق بهذه المسألة والتي فيها ثبوت الأحاديث والتي عول عليها العلماء في صحيح مسلم وغيره، وهذا ما يتعلق بالقول الآخر الذي قيل إنهما أحيا وأنهما آمن وعاد إلى الموت، وبيان يعني ما المستند في ذلك وأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عفان ابن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت ابن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. نعم. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بنزول هذه الآية وأنذر عشيرة الأقربين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت يعني جمع يعني قبيلته وأقاربه وعمه وخصة، وذكر من كان بعيدا يعني من أجداده، وكذلك من دونه، وذكر بعد ذلك من كان قريبا منه، ثم ذكر بعض أخصائه ومنهم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأن كل واحد عليه أن يشتغل في طاعة الله حتى يسلم من العذاب، وأن القرابة مجرد القرابة إذا لم يكن هناك إيمان وانقياد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يؤثر، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، فإن العبرة إنما هي بالأعمال، إنما هي بالأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، وليست بالأنساب، وليست بالأنساب. فالرسول صلى الله عليه وسلم عم وخص وذكر يعني أصنافا يعني من قراباته، منهم من كان يعني في جد أعلى، ومنهم من كان قريبا منه كعبد المطلب وهاشم، وكذلك يعني أقاربه الذين هم ابنته وعمه العباس وغيرهم وصفية، كما سيأتي في بعض الأحاديث من أقاربه عمة صفية وعمه العباس وابنته فاطمة، وكلهم يرشدهم إلى أن عليهم أن يأخذوا بالأسباب التي تنفعهم عند الله عز وجل، وأن يأتوا بالأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله عز وجل زلفا. قال: إني لا أملك لكم من الله شيئا، لا أملك لكم من الله شيئا، يعني أن كل إنسان يشتغل لنفسه ويعمل العبادات التي تكون بها سلامته وتكون بها نجاته، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني أن لهم رحم يصلها، وأما يعني يصلها، وأما ما يتعلق بالهداية والاستقامة فإن هذا يكون بفعل الإنسان وبعمل الإنسان الذي يعمله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. عد الحديث قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، وهذا أعلى يعني جد من أجداده، على جد من أجداده كعب بن لؤي، نعم: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار. هذا يعني مرة بن كعب، كعب بن لؤي ومرة بن كعب، هذا دونه اللي هو مرة، نعم، جده مرة. يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار. وبني عبد شمس وبني هاشم هم من أبناء عبد مناف، من أولاد عبد مناف، فذكر يعني عبد شمس، بني عبد شمس وبني هاشم وبني عبد مناف الذي هو عبد مناف الذي هو والد هاشم ووالد عبد شمس. يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. ومعلوم فيما يتعلق بالشفاعات أن من مات على التوحيد فإن من كان من أقربائه ممن تنالهم الشفاعة إذا شاء الله عز وجل ذلك، ومن لم تحصل له الشفاعة ولم تحصل له رحمة أرحم الراحمين سواء من القرابات أو من غيرهم فإنه يعذب في النار على مقدار جرمه، ولكنه بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد، وحديث جرير أتم وأشبع. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع ويونس بن بكير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وفيه يعني بعض ما يعني ما جاء في الحديث السابق وزيادة عليه لأن يعني فيه ذكر ابنة فاطمة وعمته صفية وهو مثل الذي قبله يعني أنه من ماله يعطيهم ما يعطيهم لأن هذا هو اللي يملكه وأما الهداية والتوفيق فهي بيد الله عز وجل وأن على كل واحد أن يعني يلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لتحصل له السلامة والنجاة. وهذا الحديث هو من المراسيل مراسيل عائشة لأنها ما أدركت ذلك الوقت ولكنها يمكن أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته من أبيها أو من غيره من الصحابة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع بن الجراح ويونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يقول السائل لماذا خص فاطمة من بناته لأن هو أكبر من هنا لأن يعني فاطمة هي التي بقيت من بناته وكلهن متن في حياته وهي التي بقيت فلعل ذلك في الوقت الذي كانت هي الموجودة وحدها. هذا كلام قبل هذه الآية مكية هو يعني ما يتعلق فاطمة موجودة وصبية موجودة. قال وحدثني وإنما عائشة هي التي كانت يعني أقول هي التي كانت يعني صغيرة يعني ما هذه أدركت يعني ذلك الوقت وأنها يعني أخذته عن رسول أو عن أبيها. لا لا مو كلام كذا كلام الآن الآن رقية أم كلثوم زينة ألسنا أكبر من فاطمة؟ إلا من هذا الآية يعني الآن كون خاص فاطمة أي ما أدري وش الخصوص لا أدري. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني ابن المسيب وأبو سلام بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عبد الله عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب نعم محمد مسلم بن عبد الله عن ابن المسيب سعيد المسيب وأبو سلام بن عبد الرحمن نعم عن أبي هريرة نعم قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال وحدثني عمرو الناقد عن معاوية بن عمرو عن زائدة بن قدامة عن عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد ذكره هنا باسمه وكثيرا ما يذكره بلقبه أبو الزناد عن الأعرج لكنه أحيانا يذكره باسمه والأعرج هنا ذكر بلقبه هو عبد الرحمن بن هرمز يعني هذا ذكر بلقبه وهذا ذكر باسمه الذي هو أبو الزناد. نعم عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة نعم قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناه، إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا. أعد. قال المتن: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا. رضمة من جبل يعني حجارة، يعني فوق جبل وهي أعلى شيء فيه، فوقف على أعلاها وقال: إني. ثم نادى: يا بني عبد منافا. نعم. إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه. يربأ أهله يعني معناه أنه ينظر لهم ويكون في مكان عالي يشرف حتى يخبرهم به قبل وصوله، قبل أن يدهمهم. فقال: إن مثله ومثلهم كمثلي من كان كذلك، وأنه نذير، وأنه جاء يعني بالنذارة من الله عز وجل بأن يعني ينقذ أنفسهم من النار وأن يسلموا من عذاب الله بإيمانهم ودخولهم في الإسلام. نعم. فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحا، يعني يخشى أن يدركوه، فجعل يناديهم بصوته ويقول يا صباحا. نعم. يا صباحا، يعني هذه كلمة يعني تقال لمن يعني أظهر شيئا يعني عظيما ويعني أمرا مهما يريد أن يجتمع الناس من أجله. وكان مثل هذا اللفظ كانوا اعتادوه، يعني عندما يراد أن يعني يبين لهم خطورة يعني شيئا دهمهم أو قريبا من أنه يعني يدهمهم عدو. نعم. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري. نعم. الفضيل بن الحسين. نعم. عن يزيد بن زريع. نعم. عن التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي. عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل. عن قبيصة بن المخارق. نعم. وزهير بن عامر. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان عن زهير بن عمرو وقبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن نعم هذا هو اللي راح التيمي، سليمان التيمي وأبو عثمان النهدي، عن زهير بن عمرو وقبيصة بن المخارق. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل. نعم. نعم. عن الصحابيين. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن عبد بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسبع هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال: فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة: تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. ثم ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث الذي فيه في أوله عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية، قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر الأقربين ورهطك منهم المخلصين، منهم المخلصين. هذه الجملة يعني جاءت هنا على أنها آية، وهي لا توجد في مصحف، وقال يعني بعض أهل العلم أنها لعلها من القرآن الذي نسخت تلاوته, من القرآن الذي نسخت تلاوته, فلا يوجد في المصحف يعني هذه الجملة التي ورثتك منهم الأقربين, ورثتك منهم الأقربين, فيكون هذا من جملة ما تليت نسخت تلاوته. وفيه أيضا أنه لما أخبرهم بشيء جمعهم من أجله أن أبا لهب قال تبا لك لهذا جمعتنا, نزلت تبت يد أبي لهب وتب. وذكر أن في قراءة الأعمش وقد التي هي فيها كلمة قد, وهذه لا توجد في المصحف. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحاه, فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال يا بني فلان, يا بني فلان, يا بني فلان, يا بني عبد مناف, يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفع هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال مهد لهذا الذي يريد أن يبين لهم بسؤالهم عن لو أخبرهم بخبر أن جيشا قد دهمهم وأنه في سفح هذا الجبل وأنه وصل إليهم هل يصدقونه؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. ولما قال ذلك قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا, فنزلت السورة تبت يد أبي لهب وتب. نعم. وكان الأعمش يقرأها تبت يد أبي لهب وقد تب. نعم, في قد في قراءة الأعمش. نعم. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الأعمش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الصفا فقال يا صباحا بنحو حديث أبي أسامة, ولم يذكر نزول الآية وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريني ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال نعم, هو في ضحضاح من نار, ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهذا هذه الحديث تتعلق بأبي طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم, وأن له شفاعة خاصة به وهي تخفيف العذاب عنه, وهي شفاعة في التخفيف لا في الإخراج, في قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا ينافي هذا, لأن المقصود أنها لا تنفعهم في الإخراج. وأما كون بعضهم تنفع في التخفيف فقد ثبتت السنة المخصصة لهذا العموم في هذه الآية الكريمة, وأن أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم شفع له شفاعة خاصة به وهي أن يخفف عنه العذاب. فكان في ضحضاح من نار, وفي بعض الروايات عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه, يعني النعلان في أسفله وشدة حرارتهما يغلي منهما دماغه الذي هو أعلى شيء منه, يعني هذا النعلان في أسفله ورأسه الذي هو أعلى شيء منه يغلي دماغه من شدة حرارة هذا الذي هو فيه من العذاب, مع أنه أخف أهل النار عذاب, مع أنه أخف أهل النار عذاب, وهو يرى أنه يعني ما في أشد من عذاب, ومع ذلك خفف عنه فصار على هذا الوضع وعلى هذه الحالة التي كان أخف النار, وكان بهذه الصفة التي في ضحضاح من النار أو في رواية عليه الإعلان من النار يغلي منهما دماغه. نعم. فإذن الرسول هذه من شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وهي شفاعة خاصة في عمه أبي طالب, وهي شفاعة في التخفيف لا في الإخراج, الكفار لا يخرجون من النار, وأما يعني التخفيف فقد حصل لأبي طالب بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خفف عن العذاب حتى صار على هذه الهيئة التي جاءت في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي بمعناه. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وعن محمد بن عبد الملك الأموي قالوا حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك. لكن يعني هذا ما تنفعهم شفاعة الشافعين يقال إنها يعني في التخفيف لا في الإخراج، لكن الآية التي والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عنهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، هذه التي فيها التخفيف لأن هنا لا يخفف، وجاء في هذا الحديث حصول التخفيف فيكون مستثنى من العموم في هذه الآية. نعم. عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن نعم. عبد المطلب نعم. قال لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني أنه يعني في في في دركات النار، أنه في في في في دركات النار، ومعلوم أن الدرك الأسفل من النار فيه المنافقين كما قال الله عز وجل أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والرسول بيّن أنه يعني في الدرك الأسفل من النار، وذلك أن الحجة قامت عليه ويعني ظهرت له، ومع ذلك ما حصلت له الهداية وما حصل له الدخول في هذا الدين الحنيف، ولكنه صار بهذا العذاب الذي يعتبر خفيفا مع أنه عنده أشد عذاب. يقول أبو طالب أخف الناس عذابا بالنسبة للمشركين أم لعموم من يدخلها حتى من عصاة الموحدين؟ بالنسبة للكفار هو كافر، ولكن لعموم المشركين هو أخفهم عذاب، أما بالنسبة للموحدين هل يعني يحصل لهم عذاب أشد منه أو مثله أو أخف، الله أعلم. قال حدثنا، لكن يمكن عموم قول أهل النار أنه يعني يشمل كل من دخل النار. نعم. أو أنه يعني يكون بعد خروج هؤلاء يعني هم أهل الشفاعة والذين هم موحدون، يعني يكون أخف من يبقى في النار من الكفار الذين يعني يخرج المؤمنون منهم بالشفاعات وبرحمة الله عز وجل، فلا يبقى إلا الكفار فيكونه أخف الكفار عذابا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير. قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة. قال وحدثني محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد قطان عن سفيان الثوري قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن ابن الهاد وهو عبد الله وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد. نعم. عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعلين. نعم يعني جاء ما يبين أنه أبو طالب. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن أبي إسحاق والسبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن النعمان بن بشير يخطب وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأحاديث التي صرح فيها النعمان بن بشير بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات وهو من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن تحمل الصغير في حال صغره وأداء في حال كبره أنه معتبر. ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر. وهذا من النعمان بن بشير رضي الله عنه وكان مميزا وتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع الأحاديث منه وهذا منها. ومنها الحديث المشهور الحلال يبين والحرام يبين فإنه من رواية النعمان بشير وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. أعد إنه إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل. المرجل هو القدر الذي يكون فيه الماء يغلي. وهنا قال نعلان وشراكان، والشراك هما يكون على ظهر القدم من النعل، هذا يقال الشراك. نعم. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا يعني يرى يعني أنه ما هناك أحد أشد منه مع أنه أخف أهل النار، مع أنه أخف أهل النار يرى أنه ليس هناك أحد أشد منه في العذاب والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ثم ذكر بعد هذا أن هذا الحديث الدال على أن الكافر إذا عمل أعمالا طيبة من الأمور التي فيها إحسان وفيها بذل وفيها يعني حصول النفع للغير أن ذلك لا يفيده في الدار الآخرة، لأن من شرط نفعه أن يكون الإنسان مات على الإيمان وأن يكون دخل في الإسلام ومات عليه، وأما أن يكون عمل أعمالا طيبة وأعمالا حسنة فإن ذلك لا ينفعه في الدار الآخرة، ويكون يعني قد حصل أو عجلت له طيباته في الحياة الدنيا. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وهو أول حديث في كتاب الزهد من صحيح مسلم، قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن نعيم الكفار هو ما يحصلونه في هذه الدنيا، وآخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا، آخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى العذاب الدائم يعني في القبر وما بعد القبر، يعني يعذبون في قبورهم كما قال الله عز وجل عنا لفرعون: أنا يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني فهم في عذاب في النار في قبورهم، وبعد البعث والنشور ينتقلون من عذاب شديد إلى إلى إلى إلى, إلى عذاب أشد. الكافر أعماله الطيبة التي فيها إحسان وفيها يعني نفع للناس هذه لا تفيده عند الله شيئا في الدار الآخرة، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لكنه يستفيد منها في الدنيا بأن تعجل له طيباته ويحصل يعني هذا النعيم في الحياة الدنيا، وهذه جنته التي لا جنة له سواها، وأنه إذا فرق هذه الجنة بالموت فإنه ينتقل إلى النار، ينتقل إلى النار والعياذ بالله. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: ابن جدعان كان في الجاهلية. نعم، كان في الجاهلية يعني قبل يعني قبل البعثة. نعم. الجاهلية. يصل. نعم. كان يصل الرحم. يصل الرحم. ويطعم المسكين. وكل هذه أمور طيبة. فهل ذاك نافعه؟ نعم. قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنه ما كان من ما ليس من المسلمين، وليس ممن يسأل الله عز وجل أن يغفر له خطيئته يوم الدين، وإنما يوم الدين لا يحصل فيه إلا العذاب، لأنه ما حصل منه الإسلام، وإن حصل منه يعني شيئا ينفع الغير من إطعام المساكين والإحسان إلى الناس فإن ذلك لا يفيده شيئا في الدار الآخرة، ولكن تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشعبي عامر بن شراحيل عن مسروق ابن الأجدع عن عائشة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. هذا يقول: أحسن الله إليك شيخنا بارك الله فيك، من أين نأخذ مجموع رسائلك حتى نستفيد من علمك؟ تأخذها من الموقع، يبغى شيء معجل ما يبغى نسيئة. ها؟ يريد معجلا لا يريد نسيئة. أقول هذا قريب جدا، يعني أقول هذه الحالة إلى شيء قريب. والطبع الثاني إن شاء الله متى؟ أقول لا ندري، أقول لا ندري متى تكون، عسى الله عسى لا تكون، عسى أن تكون قريبة إن شاء الله. يقول: أحسن الله إليك، حديث أبي وأباك في النار يقول البعض هو خبر آحاد يعارض قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيقدم المتواتر على الآحاد. يعني هو قال يعني النووي مر بنا كلام أنهم أدركوا يعني دين إبراهيم وكذلك أديان الأنبياء السابقين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء يعني قبل أن يوحى إليه، وكان يتعبد، وقيل إنه كان يتعبد على دين إبراهيم. يقول: إذا زرت قبور المشركين هل أدعو بنفس الدعاء عند زيارة قبور المسلمين أو ماذا أقول؟ لا تدعو، أقول لا تدري وإنما تذكر الموت. أقول تذكر الموت وأسأل الله عز وجل أن يعني يسلمك من ما يحصل يعني بعد الموت. يقول هنا في الحديث الذي مر معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وصفية: لا أملك لكم من الله شيئا، مع أنه له الشفاعة صلى الله عليه وسلم، فهو يملك بما ملكه الله من الشفاعة، فكيف نوفق بين الحديثين؟ لا أملك لكم من الله شيئا. أنا قلت فيما يتعلق بالشفاعة يعني أن من كان من قراباته لا شك أنهم من أولى الناس يعني بشفاعته، من كان منهم من المؤمنين وعندهم معاصي فهم من أولى الناس بشفاعته يعني. لكن المقصود من ذلك أن الإنسان لا يعول على نسبه ويعتمد على نسبه، وإنما يعني يعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله، الأعمال الصالحة المبنية على الإيمان بالله عز وجل. وإلا فإن الشفاعة، أنا أشرت إلى أن من كان من أقربائه فهم من أولى الناس بالشفاعة، من أولى الناس بالشفاعة إذا شاء الله عز وجل أن يعني أن تحصل لهم الشفاعة، إذا أن يكونوا من الشفاعة. ومن لم تحصل له الشفاعة فإنه يحصل له العفو من الله عز وجل، ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار. حديث في قوله صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب: لولا أنا، يعني لولا شفاعته، لولا أن الله يعني شفعه فيه وأنه شفع لكان في الدرك الأسفل من النار. يعني الآن قضية يعني إرجاع السبب إلى الإنسان وليس إلى الله، ثم مثلا لا هو كما هو عليه هو من الله، هو يقول يعني لولا أنا يعني بشفاعتي عند الله، وأن هذا الذي حصل له من الله بشفاعته صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عند قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه، فما هو مراده رحمه الله؟ الظاهر أنها ليست ملكه وإنما هي ملكه، يعني كل شيء هالك إلا ملكه، يعني ملك كل شيء، كل شيء هالك إلا ملك كل شيء. ولكن يعني معلوم أن البقاء لله عز وجل بذاته وصفاته، ومن ذلك صفة الوجه، ولا يعني ذلك أنه إذا قيل أن المقصود به يعني البقاء للملك أو ملك كل شيء أن ذلك فيه نفي للصفة، فالصفة تثبت، الصفة تثبت لله عز وجل، وبقاء الذات بما اتصف به سبحانه من الصفات هو الذي لا بداية له ولا نهاية له، الذي لا بداية له ولا نهاية له. وكل شيء هالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن فيه التنصيص على الوجه، ويدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والبقاء للذات بصفاتها التي منها الوجه، والذي يبدو ويظهر أنه ليس إلا ملكه، وإنما المقصود إلا ملكه، إلا ملكه. يقول شيخنا بارك الله فيك: تقسيم الموسيقى إلى موسيقى تهيج القلب وتحركه فهذه حرام، وأما الموسيقى التي لا تهيج القلب ولا تحركه فهذه حلال، كما يوجد في بعض فواصل الأخبار أو النشرات الإخبارية. الموسيقى بدون تفصيل الإنسان يبتعد عنها ولا يستعملها، لا يستعمل الموسيقى مطلقة، يعني كونها تهيج أو ما تهيج كل هذا داخل تحت اسم الموسيقى، والإنسان يبتعد عن الموسيقى مطلقة. قوله صلى الله عليه وسلم: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، هل يستفاد منه عدم جواز يعني هجر الأقارب خاصة إذا كان عندهم بدع، وربما تكون بدعة مغلظة؟ إذا كان عندهم، إذا كان الاتصال بهم وكثرة الاتصال بهم يفيدهم وينقذهم من الضلالة ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذا من أعظم الإحسان من الأقارب للأقارب. وإذا كان الهجر أيضا يعني يفيدهم فإنه يهجر، وإذا كان لا يفيد يحرص على الاتصال بهم والإكثار من الاتصال بهم، الحرص على هدايتهم، ولعل الله عز وجل أن يهديهم على يديه، فيكون ذلك من أعظم البر ومن أعظم الإحسان الذي يكون من القريب للقريب. يقول: ما هو نصاب الفضة المسموح به للرجال؟ ما هو إيش نصاب الفضة؟ ما مقدار الفضة التي يجوز أن يلبسها الرجل؟ يعني الشيء اليسير مثل الخاتم، الشيء اليسير مثل الخاتم. يقول: ما حكم الصلاة خارج المسجد في الفناء والمسجد فارغ من الخلف؟ إيش؟ ما حكم الصلاة خارج المسجد في الفناء في الحوش في ساحات المسجد؟ أيوة. والمسجد فارغ من الخلف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالإنسان يتقدم للصفوف الأول ويتم الصف الأول فالأول، ولا ينشأ الصف الثاني إلا بعدما يمتلئ الأول، ولا ينشأ الثالث إلا بعد امتلاء الثاني، وهكذا. وإذا كان حصل أنها صار فيه تقطع في الصفوف وكان فيه فجوات، فإن هذا يأثم من حصل منه التأخر وعدم وصل الصفوف، ولكن الصلاة تكون صحيحة ما دام أنه في المسجد. يقول: هل أهل القرآن أي حفظة القرآن لهم شفاعة يوم القيامة؟ لا أذكر، لا أدري. هذه مطوية توزع فيها فضائل المدينة النبوية. قال: ومن فضائل المدينة أن المصلي في المسجد النبوي مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه أحمد والنسائي، هكذا كتب، رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. هذا إيش رقمه؟ إيش رقم الحديث؟ ما في رقم. ما يكفينا أنه يقال هكذا وأنه موجود في كذا، ما أكثر ما يعني يكون الكلام يعزى وإذا بحث عنه ما يوجد. فهذا الذي ذكر هذا الشيء أولا يعني يدلنا على مكانه وعلى رقم الحديث عند النسائي وعند أحمد. يقول: بارك الله فيك، هل يجوز عيادة الساحر من الأقارب في مرض موته؟ وهل يجوز حضور جنازته بعد موته والترحم عليه؟ إذا كان زيارته من أجل هدايته ويعني إنقاذه من الظلمات إلى النور فهذا مطلوب، وأما من أجل يعني شيء غير ذلك من أجل أنه قريب له أو غير قريب له فهذا يعني لا يصلح، وإنما يصلح إذا كان يسعى إلى هدايته وأنه في وقت تنفع فيه الهداية وينفع فيه خروجه من الظلمات إلى النور. والسحرة يعني كما هو معلوم من أشهر الناس، ويعني سحرهم يعني في الغالب ما يكون إلا عن طريق الشرك وعن طريق استخدام الشياطين. يقول: هل يجوز الإنسان أن يخرج خارج المدينة ويترك المدينة طلبا لزيادة الرزق؟ إيش؟ هل يجوز الإنسان أن يخرج عن المدينة يترك السكنة في المدينة طلبا لزيادة الرزق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني بلغه هذا قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني الجماعة الذين كانوا فكروا من أجل أنهم يبحثون عن الرزق قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهذا هو الجواب: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.